لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من كتاب مختصر صحيح مسلم ومن كتاب الفتن وأشراط الساعة، وقفنا في المرة الأخيرة عند قول المصنف رحمه الله تعالى، قال: باب في فتح قسطنطينية وخروج الدجال ونزول عيسى بن مريم. قال: باب في فتح قسطنطينية وخروج الدجال ونزول عيسى بن مريم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم بالأعماق أو دابق، فيخرج إليهم جيش من المدينة من خيار أهل الأرض يومئذ. قال: فإذا تصافوا قالت الروم: خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا نقاتلهم. قال: فيقول المسلمون: لا والله لا نخلي بينكم وبين إخواننا، فيقاتلونهم فينهزم ثلث لا يتوب الله عليهم أبدا، ويقتل ثلثهم أفضل الشهداء. قال: ويقتل ثلثهم أفضل الشهداء عند الله، ويفتح الثلث لا يفتنون أبدا. قال: فيفتتحون قسطنطينية، فبينما هم يقتسمون الغنائم قد علقوا سيوفهم بالزيتون، إذ صاح فيهم الشيطان: إن المسيح قد خلفكم في أهليكم. فيخرجون وذلك باطل، فإذا جاءوا الشام خرج. فبينما هم يعدون للقتال يسوون الصفوف، إذ أقيمت الصلاة. قال: إذ أقيمت الصلاة فينزل عيسى ابن مريم صلى الله عليه وسلم، فأما هم فإذا رآه عدو الله ذاب كما يذوب الملح في الماء. قال: فلو تركه لن ذاب حتى يهلك، ولكن يقتله الله بيده فيريهم دمه في حربته. قال: باب في فتح قسطنطينية وخروج الدجال ونزول عيسى بن مريم. فتح قسطنطينية المقصود هنا في هذا الباب ليس هذا هو الفتح الذي حصل في زمن العثمانيين، فهذا فتح آخر. يعني القسطنطينية هذه فتحت في زمن العثمانيين أو الدولة العثمانية، أما الفتح المقصود هنا سيكون في آخر الزمان، فهذا فتح آخر. وهذا يشير إلى أن قسطنطينية ستعود أو سيعتدي عليها الروم مرة أخرى، وسيأخذونها من أيدي المسلمين. هذه المدينة الآن التي هي في تركيا الآن، يعني قسطنطينية هذه المدينة سيعود يأخذها الروم مرة أخرى الظاهر من المسلمين، فيعود المسلمون في آخر الزمان فيأخذونها منهم ويفتحونها، وهذا هو الفتح المقصود هنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم بالأعماق أو بدابق. الأعماق ودابق موضعان بالشام بقرب حلب، بقرب مدينة حلب يعني التي هي سورية، في سوريا الآن. قال: حتى ينزل الروم بالأعماق أو بدابق. قال: فيخرج إليهم جيش من المدينة خيار أهل الأرض يومئذ. يخرج إليهم جيش جاء من المدينة قاصدا قتال الروم المعتدين. قال فإذا تصافوا يعني تواجه الفريقان، قالت الروم خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا، قالت الروم خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا، يعني عندما يلتقي الجيشان ينادي بعض قادة الروم أو بعض يعني رموزهم ينادون خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا. سبوا يعني تقرأ أو تضبط يعني بفتح السين وكذلك أيضا بضمها، وبين الذين سبوا منا، يعني كما يقول الإمام النووي رحمه الله وغيره، فعلى ضبط سبوا أي الذين سبوا يعني من الروم، أما سبوا يعني الذين أخذوا قبل ذلك من الروم. وهذا يعني باعتبار أن الروم إذا وقفوا في مواجهة المسلمين نادوا خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا، يعني الذين أخذتموهم قبل ذلك أيها المسلمون منا سبيا، وهؤلاء السبي تحولوا من دين النصرانية إلى دين الإسلام والحمد لله، كما هو حصل ويحصل في كثير من عسكر المسلمين أو من يعني جنود المسلمين في هذا الزمان. فإن المسلمين لهم قوة ويغزون بلاد الروم ويفتحونها فيأخذون سبيا من بلاد الروم كثير، فمن هؤلاء من يدخل الإسلام فيكونون بعد ذلك جندا للإسلام، فإذا خرجوا هم في القتال ضد الكفار الذين كانوا من قبلهم قومهم، صاروا بهذا الاعتبار سبوا وسبوا، يعني أنهم سبوا قبل ذلك وهم الآن يسبون من قومهم، من يسبون كمسلمين يسبون من قومهم الذين هم لا يزالون على الكفر. قال فإذا تصافوا قالت الروم خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا نقاتلهم، يعني أخرجوا إلينا هؤلاء أولا، نوع من الانتقام الأول الشخصي إن صح التعبير، أخرجوا إلينا طلعوا لنا بس الأول اللي كانوا معانا، إحنا كانوا من الروم قبل ذلك وإزاي أصبحوا الآن مسلمين معكم، خلوا بيننا وبين هؤلاء نقاتلهم. فيقول المسلمون، ده يذكرنا بالمشهد بتاع يوم بدر لما خرج المبارزون الثلاثة من قريش يطلبون المبارزة، طلبوا أن يخرج إليهم من يخرج أن يكون من قريش، لما خرج إليهم بعض الأنصار قالوا كرام لكننا نريد الذين يعني سبوا يعني الذين آسف يعني كفروا أو ارتدوا منا أو كلمة نحوها، يعني يقصدون المسلمين من قريش الذين هاجروا وآمنوا بالله عز وجل. قال قال قال فتقول الروم خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا نقاتلهم. قال فيقول المسلمون لا والله لا نخلي بينكم وبين إخواننا، فيقاتلونهم فينهزم ثلث لا يتوب الله عليهم أبدا. فيقاتلونهم يعني يحصل بين المسلمين وبين الروم مقتلة كبيرة جدا، وهذه الظاهر هذه هي الملحمة التي ستكون في آخر الزمان بين المسلمين والروم، يعني ملحمة يعني سيكون فيها قتال عنيف جدا جدا بين المسلمين وبين الروم. وظاهر أيضا الأحاديث يشير إلى أن البشرية ستعود إلى الحالة الأولى، القتال الذي سيكون بالسيوف والخيل ونحو ذلك، لأن هنا مبارزة. وأما الحضارة الموجودة الآن من القنابل والطيارات ونحو ذلك، فالظاهر أن هذا الحال سيتغير وأن البشرية ستعود إلى الطبيعة الأولى في القتال. كيف يتغير أو كيف يتغير ذلك الله أعلم. العلماء منهم من يقول تتغير بكثرة الحروب، أنه يحصل حروب كثيرة فتفنى معها كل هذه الأسلحة الموجودة، أسلحة الدمار الشامل هذه التي يسمونها، هتفنى وتنتهي ويعود الناس إلى الحروب القديمة، أو أنها تفنى بنفسها أو بفعل نفسها، أنها تنفجر، الأسلحة دي تنفجر، والأسلحة دي هي اللي تفسد مع الزمان ومع الوقت، الله أعلم. قال فيقاتلونهم فينهزم ثلث لا يتوب الله عليهم أبدا، فينهزم من المسلمين أو ينهزم من الروم، المفهومين واردين، لكن الأكثر على أنه المقصود بذلك المسلمين. فينهزم ثلث لا يتوب الله عليهم أبدا. هيحصل أن بعض المسلمين فيهم ناس هيفتنون والعياذ بالله، ملحمة شديدة جدا. قال لا يتوب الله عليهم أبدا، يعني هؤلاء كما قال النووي رحمه الله لا يلهمهم الله التوبة والعياذ بالله. قال ويقتل ثلثهم أفضل الشهداء عند الله، في الملحمة دي هيقتل من المسلمين أيضا ثلثهم، وهؤلاء أفضل الشهداء عند الله، لأنها ملحمة شديدة جدا، والظاهر أن هي تبقى أقرب لتعبير حرب عالمية، لكن على طريقة الحروب القديمة. نعم. ويفتح الثلث لا يفتنون أبدا، وثلث هتنتهي المعركة بأن هم هينتصرون، يعني الجيش الإسلامي هيبقى ثلثه هو اللي هيفتح قسطنطينية بعد ملحمة شديدة جدا. وقد يقول قائل تم قسطنطينية دي مدينة صغيرة مش يعني، نعم، لكنها الظاهر أنها في هذا الوقت ستكون رمزا للروم كما كانت في زمن أيضا سابق، ستكون رمزا للروم وللصليبية، ولذلك فسقوط قسطنطينية يعني سقوط بقية الروم. قال فيفتحون قسطنطينية فبينما هم يقتسمون الغنائم قد علقوا سيوفهم بالزيتون، يعني بينما هم يقتسمون الغنائم بعد المعركة مباشرة، قد علقوا سيوفهم بالزيتون يعني يأخذون يعني قسطا من الراحة إن صح. قال إذ صاح فيهم الشيطان، الشيطان ينادي بصوت يسمعهم، إذ صاح فيهم الشيطان إن المسيح قد خلفكم في أهليكم، يعني الدجال ظهر وقد خلفكم في أهليكم، والمسلمون جميعا يعرفون أن هناك يعني علامة من علامات الساعة وهي ظهور الدجال. فعندما يقول فيهم الشيطان إن المسيح أي الدجال قد خلفكم في أهليكم، يعني أنتم سايبين دياركم وبتقتلوا هنا في هذه البلاد، في بلادكم قد ظهر المسيح الدجال. قال فيخرجون، قال وذلك باطل، يعني هذا كذب، إنه يكذب يعني الشيطان. قال فإذا جاء الشام أو الشأم خرج، يعني يظهر متى؟ عندما يرجعون، مش في الوقت اللي قال عليه الشيطان، عندما يرجعون إلى بلاد الشأم خرج، أي ظهر الدجال في هذا الوقت. قال فبينما هم يعدون للقتال يسوون الصفوف إذ أقيمت الصلاة فينزل عيسى بن مريم. طبعا بمجموع الروايات أن هنا الحدث هو عبارة عن أن المسلمين في هذا الوقت كانوا قد حققوا فتوحات عظيمة على مستوى الأرض، والظاهر أن فيهم المهدي الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يقودهم في هذا الوقت، وهم قد فتحوا كثيرا من بلاد الأرض، ومركزهم يومئذ بلاد بيت المقدس. فبينما هم يصلون في بيت المقدس ويستعدون للدجال في بيت المقدس، قال فإذا جاء الشام خرج فبينما هم يعدون للقتال يسوون الصفوف، في بعض الروايات يستعدون لصلاة الصبح، يسوون الصفوف، إمامهم أمامهم ينتظر، تقام الصلاة ويستعد للصلاة. قال يسوون الصفوف إذ أقيمت الصلاة فينزل عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم فأمهم، فينزل عيسى بن مريم فأمهم، هذه المقصود هنا أمهم يعني صار هو الإمام والرئيس والأمير، وليس المقصود أمهم في الصلاة. لأنه كما في الروايات الأخرى فينزل عيسى وإمامهم منهم، فيتقهقر الإمام ليتقدم عيسى فيقول إمامكم منكم أو كلمة نحوه، فيصلي عيسى عليه السلام مأموما خلف هذا الإمام اللي هو الظاهر أنه المهدي، الظاهر أنه هو المهدي، إمامكم منكم. وهذا فيه أيضا من المسيح عليه السلام، فعل المسيح فيه إشارة إلى أنه لم ينزل برسالة جديدة ولا ببعثة جديدة ولا تشريع جديد، إنما هو تابع لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، حتى أنه يصلي خلف إمام من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قال فإذا رآه عدو الله ذهب، يعني تقدير الكلام كما في الروايات المفصلة، فإذا انتهوا من الصلاة خرجوا، وقال عيسى افتحوا الأبواب، يفتحون أبواب بيت المقدس فيخرجون والدجال على مشارف بيت المقدس. فإذا رأى الدجال عيسى عليه السلام ذاب كباذوب الملح في الماء، اختفى. وفي بعض الروايات أن للمسيح رائحة، إذا شمها الدجال فإنه يذوب كما يذوب الملح في الماء، ولا يزال المسيح عليه السلام يطلبه حتى يدركه عند باب لد فيقتله المسيح عليه السلام. قال فإذا رآه عدو الله ذاب كما يذوب الملح في الماء، قال فلو تركه لن ذاب. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو المسيح تركه ما جاش جنبه حتى بالسيف لكان هلك من غير قتال، لكن المسيح عليه السلام يمعن في بيان يعني نهاية هذا الطاغية، فإنه يقتله أمام المسلمين بسيفه، مع أنه لو تركه لن ذاب كما يذوب الملح ويهلك. لماذا؟ لأن المسيح عليه السلام رائحة إذا شمها الدجال قتلته هذه الرائحة. قال ولكن يقتله الله بيده فيريهم دمه في حربته، فيريهم دمه في حربته، وهذا لأجل أن تطمئن القلوب، حتى ليكون هناك وساوس أو البعض يقول لا لعله يرجع لعله كذا، لا، إنما يقتله أمامهم جميعا ويرونه جميعا. قال باب فتح قسطنطينية وخروج الدجال ونزول عيسى بن مريم، هذه كلها علامات من علامات الساعة، كلها علامات من علامات الساعة الكبرى الكبرى، أن قسطنطينية سيفتحها المسلمون، وهذه من أواخر العلامات الصغرى أو هي خبيل العلامات الكبرى، لأن فتح القسطنطينية الظاهر سيكون في زمن المهدي وهتفتح القسطنطينية، ثم تبدأ العلامات الكبرى بنزول المسيح عليه السلام وظهور الدجال ونحو ذلك. ثم قال باب إقبال الروم في كثرة القتل عند خروج الدجال، باب إقبال الروم في كثرة القتل عند خروج الدجال. قال عن يسير بن جابر قال هاجت ريح حمراء بالكوفة، قال فجاء رجل ليس له هجيري إلا يا عبد الله بن مسعود جاءت الساعة، يعني ليس له كلام يعني مسموع بصوت يعني عالي جدا إلا هذه العبارات، يا عبد الله بن مسعود جاءت الساعة، يا عبد الله بن مسعود جاءت الساعة. وهذا لما رأى هذا الرجل الريح الحمراء هذه هبت، قال فقعد وكان متكئا، أي عبد الله بن مسعود، فقعد وكان متكئا رضي الله عنه، فقال إن الساعة لا تقوم حتى لا يقسم ميراث ولا يفرح بغنيمة. وهذا يعني يدل على رسوخ علم السلف رضوان الله عليهم ورسوخ علم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وثباتهم في هذه المسائل. فإن الرجل لما جاء ينادي ويصرخ قامت الساعة أو جاءت الساعة يا عبد الله بن مسعود، ابن مسعود رضي الله عنه بكل ثبات ورسوخ كان متكئا فجلس، وكأنه يقول له ليس هذه هي الساعة، وما تراه أنت وما تظنه أنت هذا خطأ، إنما الساعة لها شواهد معينة. قال إن الساعة لا تقوم حتى لا يقسم ميراث ولا يفرح بغنيمة ولا يفرح بغنيمة. ولذلك أيضا نجد من هذا المعنى ما يعني يحدث أحيانا أو بين الحين والحين، كما حدث مثلا في أول الثمانينات لما ظهر ما يسمى بالقحطاني في البيت الحرام، وفجأة أخذ الإذاعة وصار يصرخ في الإذاعة أنا المهدي أنا المهدي أنا المهدي ونحو ذلك. كثير من الناس اضطربت عنده الأمور وصار الأمور عنده هل هو المهدي ولا مش المهدي وكذا ونحو ذلك. لكن أهل العلم عندهم رسوخ في هذه المسألة، وأنا أذكر يعني فضيلة الشيخ محمد إسماعيل حفظه الله تعالى يعني ذكر ذلك في كتابه المهدي، إنه كان موجود في الحرم في هذا الوقت. فالشاهد يعني أن أهل العلم عندهم رسوخ ويفهمون يعني هذه المسائل، ولذلك أهل العلم قالوا هذا كذاب. لماذا؟ لأن المهدي يسبقه أمارات وأحوال ويحيط به أحوال ويقوم معه أحوال يعلمها أهل العلم. وكذلك هذا الرجل لما جاء يقول يا ابن مسعود جاءت الساعة أو قامت الساعة، فقال ابن مسعود إن الساعة لا تقوم حتى لا يقسم ميراث ولا يفرح بغنيمة. لما تجد العلامة دي اعرف أن الساعة هتقوم، لا يفرح لا يقسم ميراث ولا يفرح بغنيمة، يعني أنه الناس مش هتقسم مواريث. لماذا؟ لأنه هيكون في أحوال هتجعل الإنسان يموت ولا ورثة له. لماذا؟ لأنه في ملاحم ومقتلة عظيمة جدا ممكن يموت فيها العيلة كلها، يموت فيها كل ذوي الرجل جميعا. فإذا مات الرجل آخرهم ما وجدوا وريثا له، ولذلك هذه من علامة الساعة. ولا يفرح بغنيمة، إن المسلمين في آخر الزمان حققوا انتصارات عالية جدا، لكن الغنيمة مش هتجد الناس هتجد بها فرحة. لماذا؟ لكثرة الشهداء، لأنه هيقتل من المسلمين أعداد كبيرة جدا، وهذا يدل على شراسة هذه المعارك في آخر الزمان التي ستكون بين المسلمين وبين أعدائهم، يعني لا سيما الروم كما هو ظاهر في الأحاديث. قال ثم قال بيده هكذا ونحاها نحو الشام ابن مسعود رضي الله عنه، فقال عدو يجمعون لأهل الإسلام ويجمع لهم أهل الإسلام. يعني في الشام هنا هيجي من جهة الشام دي عدو هيجمع لأهل الإسلام، يعني هيحشد حشود تقاتل أهل الإسلام. قال ويجمع لهم أهل الإسلام، وهي دي الملحمة التي ستدور في آخر الزمان التي يكون فيها قتال شرس جدا وفظيع جدا بين المسلمين وبين الروم. قال قلت الروم، تعني يعني الراوي اللي هو بيروي عنه يقول قلت الروم تعني؟ قال نعم، وتكون عند ذاكم القتال ردة شديدة، إنه من شدة القتال في بعض الناس هيرتدوا والعياذ بالله من الفتن والملاحم. ليه؟ لأنه كل يوم قتال، كل يوم قتال، يدوبك يريحوا بالليل ويبدأوا القتال الصبح وينتهوا مع الغروب، كل يوم قتال ومقتلة عظيمة جدا تدور في أنحاء الأرض بين المسلمين وبين الروم، ولا سيما أن الروم في هذا الوقت هم أكثر أهل الأرض، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المستورد بن شداد قال تقوم الساعة والروم أكثر الناس، تقوم الساعة والروم أكثر الناس. وده مشاهد حتى في زماننا الآن مشاهد، يعني إحنا لو حسبنا عدد الناس الموجودين على الأرض الآن نجد عددهم يعني يقرب من حوالي 8 مليارات مثلا. الثمانية مليار دول فيهم حوالي مليار ونصف أو نحو ذلك مسلمين، والبقية كفار، البقية كفار، كفار ما بين الروم ما بين أسف النصارى واليهود وغيرهم من الملل الأخرى، لكن الملة التي هي أكثر ملة على وجه الأرض هم الروم النصارى. عددهم يكاد يكون أكثر من ثلثي عدد أهل الأرض. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم تقوم الساعة والروم أكثر الناس. علشان كده لما المسلمين هيقتلوهم في آخر الزمان ستكون ملحمة شرسة جدا. لماذا؟ عدد المسلمين أقل والروم عددهم شديد وكبير جدا، ولذلك تدور مقتلة عظيمة جدا. قال فيشترط المسلمون شرطة للموت لا ترجع إلا غالبة. فيشترط المسلمون شرطة للموت، الشرطة هنا المقصود بها الطائفة من الجيش، إنه هيكون في عمليات فدائية كثيرة جدا. يعني إنها نجد من المسلمين من يقوم بعمليات فدائية. يشترط المسلمون شرطة للموت، مجموعات كبيرة تتبايع على الموت. قال لا ترجع إلا غالبة، يعني يشترطون إن هم لو هيرجعوا يرجعوا بالنصر، يعني الموت يا النصر. قال فيقتتلون، يعني الروم المسلمون والروم، حتى يحجز بينهم الليل فيفيء هؤلاء وهؤلاء كل غير غالب. يرجع دول ويرجع دول كل غير غالب، لا ما حصلش حسم في المعركة. قال وتفنى الشرطة، اللي هم المجموعة اللي هم من الجيش دول تبايعوا على الموت يموتون في سبيل الله عز وجل. قال ثم يشترط المسلمون شرطة للموت لا ترجع إلا غالبة، فيقتتلون حتى يحجز بينهم الليل فيفيء هؤلاء وهؤلاء كل غير غالب، وتفنى الشرطة. ثم يشترط المسلمون شرطة للموت لا ترجع إلا غالبة، فيقتتلون حتى يمسوا فيفيء هؤلاء وهؤلاء كل غير غالب، وتفنى الشرطة. يعني أيام متتالية قتال، وكل فريق فرقة يعني يتبايعون على الموت من المسلمين يخرجون فيقتلون في سبيل الله. قال فإذا كان يوم الرابع نهد إليهم بقية أهل الإسلام. نهد إليهم بقية أهل الإسلام، يعني نهض إليهم، يعني اجتمع إليهم لقتال الروم، يعني بقية أهل الإسلام. يعني الظاهر أن المعارك دي هيفضل يحشد لها يعني من بلاد المسلمين الكثير من جند الإسلام. قال فيجعل الله الدبرة عليهم، فيجعل الله الدبرة عليهم فيقتلون مقتلة. فيجعل الله الدبرة عليهم، الدبرة هي الهزيمة، أي في اليوم الرابع الهزيمة تبدأ تظهر في صفوف الروم، ويجعل الله عز وجل النصر للمسلمين. قال فيقتلون مقتلة، إما قال لا يرى مثلها، وإما قال لم يرى مثلها. قال حتى إن الطائر ليمر بجناباتهم فما يخلفهم حتى يخر ميتا. يقول حتى إن الطائر ليمر بجنباتهم فما يخلفهم حتى يخر ميتا. إن من كثرة القتلى، من كثرة القتلى حتى في صف المسلمين والشهداء، لكن لعل المقصود بهؤلاء تحديدا الروم الكفار، حتى يمر الطائر بجنباتهم فما يخلفهم حتى يخر ميتا، من رائحة الموتى والقتلى. فالطائر ما يعني ينتهي من المرور فوق هؤلاء حتى يموت من شدة الرائحة. قال فيتعاد بنو الأبي، كانوا 100 فلا يجدونه بقي منهم إلا الرجل الواحد. قال فيتعاد، يعني المسلمون بعد ما الملحمة تنتهي والمعركة تنتهي يرجعوا بقى، لما ينظروا في صفوف المسلمين يجدوا أن العيلة بحالها يعني لم يبق منها إلا رجل واحد، كلهم قتلوا في سبيل الله. قال فيتعاد بنو الأب الواحد، يعني أبناء الجد الواحد أو الأب الواحد، قال كانوا 100 فلا يجدونه بقي منهم إلا الرجل الواحد. من كثرة الشهداء لم يبقى من هؤلاء إلا رجل واحد. طب الرجل الواحد ده هيورث مين ومين هيورثه؟ كلهم ماتوا. ولذلك قال ابن مسعود: فبأي غنيمة يفرح أو أي ميراث يقاسم؟ فين المواريث اللي هذا؟ وأي غنيمة هيفرح بها؟ نعم. قال: فبينما هم كذلك إذ سمعوا ببأس هو أكبر من ذلك. بينما هم كذلك إذ سمعوا ببأس هو أكبر من ذلك فجاءهم الصريخ: إن الدجال قد خلفهم في ذراريهم. يعني الشيطان يصرخ يقول لهم: الحقوا الدجال خلفكم في يعني ذراريكم، كنوع من إحداث إرباك في صفوف الجيوش الإسلامية. قال: فيرفضون ما في أيديهم ويقبلون. الجيش الإسلامي بعد النصر الكبير ده بسبب الصيحة بتاعت الشيطان دي هيزهدوا في الغنائم والدنيا كلها ويمشوا ويسيبوها. قال: فيرفضون ما في أيديهم ويقبلون، يعني لأجل النظر في موضوع الدجال. قال: فيبعثون 10 فوارس طليعة. 10 فوارس يروح يشوفوا إيه الأمر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعرف أسماءهم وأسماء آبائهم وألوان خيولهم، هم خير فوارس على ظهر الأرض يومئذ، أو هم من خير فوارس على ظهر الأرض يومئذ. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: أنا العشر فوارس دول الطليعة دول أنا عارفهم وعارف أسماءهم وأسماء أبائهم، هؤلاء خير فوارس عند الله يوم القيامة. ثم قال: باب ما يكون من فتوحات المسلمين قبل الدجال. قال عن نافع ابن عتبة قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة، قال: فأتى النبي صلى الله عليه وسلم قوم من قبل المغرب عليهم ثياب الصوف، فوافقوه عند أكمة، يعني منطقة زي هضبة كده، فإنهم لقيام ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد. هو قاعد النبي صلى الله عليه وسلم ودول جايين عليه وبيكلموه هم واقفين. قال: فقالت لي نفسي: ائتهم فقم بينهم وبينهم لا يغتالونهم. يعني نافع بن عتبة هل أحسن يكون دول بيفكروا في قتل النبي صلى الله عليه وسلم؟ ائتهم فقم بينهم وبينهم لا يغتالونهم. قال: ثم قلت: لعله نجي معهم. يعني رح بيقول: أنا قلت لعله بيحدثهم حديث فيه مصلحة، لعله نجي معهم. قال: فأتيتهم فقمت بينهم وبينهم. قال: فحفظت منه 4 كلمات أعدهن في يدي. يعني أنا فاكرهم جد بعدهم على إيدي، يعني 4 كلمات. قال: تغزون جزيرة العرب فيفتحها الله، ثم فارس فيفتحها الله، ثم تغزون الروم فيفتحها الله، ثم تغزون الدجال فيفتحه الله. قال: فقال نافع: يا جابر، لا نرى الدجال يخرج حتى تفتح الروم. يعني الدجال آخر شيء في هذه الأشياء. وهذا الحديث كما يقول الإمام النووي رحمه الله فيه معجزات لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا ظاهر. قال: تغزون جزيرة العرب فيفتحها الله، وقد حدث أن فتح الله جزيرة العرب مع موت النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كان تقريبا الجزيرة كلها فتحت. قال: ثم فارس فيفتحها الله، وهذا قد حدث أيضا في زمن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم. ثم تغزون الروم فيفتحها الله، وهذا حدث في زمن الخلافة الإسلامية عموما من بعد الخلفاء الراشدين وفي زمن الأمويين وغيرهم. قال: ثم تغزون الدجال، وهذه الأمارة ستكون في آخر الزمان، فيفتحه الله. فهذا الحديث فيه معجزات للنبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أن المسلمين ستكون لهم ملاحم في آخر الزمان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الكفر والمشركين، وأن يدمر أعداء الدين،